بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. ولا تصح الوصية ممن له دون السبع وفيما بينهما روايتان، ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسل وفي السكران وجهان. وقفنا على قوله فيما بينهما وجهان. الوصية إذا جاءت من طفل عمره بين السبع سنين والعشر قال فيه وجهان، في رواية تصح وفي رواية لا تصح. أما المذهب فإذا وصل سنه عشر سنين صحت وصيته لأثر ورد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجاز وصية غلام من غسان بالمدينة، وكان ورثته بالشام فمرض، فأوصى بابنة عم له في المدينة فأجازها رضي الله عنه، فدل على أن وصية الغلام المميز جائزة. أما البالغ فباتفاق، والخلاف ما دون البلوغ. لهما أقوى مرض مرض الموت وأراد أن يوصي تقبل وصيته، والخلاف ما بين السبع والعشر سنين قال فيه روايتان. فلا يصح من غير عاقل كالطفل، الوصية من المجنون والمبرسم، المبرسم الذي فيه نصف جنون يفيق ثم يعود، عقله لم يكن بذلك الضبط، والسكران والنائم لا هدية، ومن شرب المخدرات وعقل لسانه. إن هذه وصاياهم لو وصوا ما تصح، لأنه لا يدري ما يقول. هؤلاء وصاياهم لا تصح. اسمعوا الشرع. ولا تصح من غير عاقل كالطفل وهو من له ست سنين فما دونه، والمجنون والمبرسم وهو قول أكثر وهو قول الأكثر فيهما. وفي المغني لا نعلم أحدا قال بخلافه إلا إياس بن معاوية، فإنه أجاز وصية الصبي والمجنون إذا وافقت الحق. وفيه نظر. يقول إياس بن معاوية من دون سائر المسلمين، كان قاضي رضي الله عنه رحمه الله، من دون سائر المسلمين قال المجنون والطفل إذا وصل فوافق في الحق، يعني كان كلامه صحيح وما قاله صواب وما قاله مسلم يجيده، ولكن جماهير المسلمين يقولون لا يقول صحيحا. وفيه نظر، لأنه لا حكم لكلامهما ولا تصرفهما، فالوصية كذلك بل أولى، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها، فأولى ألا يصح بذله لمال يتضرر به وارثه. الصبي والمجنون قال لا يصح إسلامه، لو جن أحد الكفار وأخذه المسلمون ثم قال ظهر على لسانه أنه مسلم فما يقبل عليه حتى يبيغ. وأما الصبي فالصبي إذا كان والداه مسلمين وصلى بصلاتهما وبلغ ما يقال له أعد الشهادة، لأنه يكفي إسلامه من الأول فيبني عليه فيبنى عليه. لكن لو كان صبي من أبناء الكفار ثم أخذه المسلمون بلغ في أيديهم ولم يعقل ما قالوه ولم يتبعهم، لكن إن كان يجن في الأحيان فأوصى حال إفاقته فإنها تصح، لأنه في حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة عليه. بعض من نسأل الله العافية سلامه وسلم عقله يفيق أحيانا لم يكن جنونه مطبق، تبيح أحيانا، ففي حالة اتفاق لو وصى تقبل الوصيه ثم تبقى وصيته قائمة. والمغمى عليه كذلك. وفي السكران وجهان أصحهما لا تصح، لأنه غير عاقل أشبه المجنون، وطلاقه إنما وقع تغليظا عليه لارتكابه المعصية. السكران كذلك، من ألهم عقله بيدني عن شرب مخدر أو مسكر قال هذا وصيته لا تصح، هذا الصحيح الذي قول أنه يصح. فقالوا إذا قلتم لا تصح وصيته فلما قلتم أنه إذا طلق وقع طلاقه؟ قالوا السكران إذا طلق من قال منا لمن مقلد من بعض الحنابلة بعض الشافعية من قال منا أن طلاقه واقع إنما هي من باب الرحوبة، لأنه أخذ السكر بيده فعوقب بما يقول فجعلوه من باب الوقوف. وإن الأصل أن السكران سواء كان ستره عن كره أو تناول السكر بيده فأوقع الطلاق لا يقع طلاقه، لأنه كالمكره والمجنون. والثاني يصح بناء على طلاقه، وتصح وصاية الأخرس بالإشارة إذا فهمت، لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما، فإن لم تفهم فلا حكم لها. الأخرس الذي لا يتكلم هذا لو أشار وفهم منها أنها وصية تقبل، وإن لم تفهم لا تقبل. ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها، ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها يا مجرور متعلق بتصح الكلام فيه، ولا تصح وصية بهذه الوصية من اعتقل لسانه، لا تصح بها أي بالوصية من اعتقل لسانه. ايش معنى اعتقل لسانه؟ ضرب على رأسه فأصاب الموضع حبس لسانه فلا يتكلم، ومو أقرص، لكن في الأصل كان صحيحا لسانه، لكن يوم ضرب ولا فجع ولا كذا ما صار يتكلم. بعض الأمراض نسأل الله العافية والسلامة تحبس اللسان، فهذا حكمه تقريب حكم الأقرص. إن كان اعتقال لسانه دائم فحكمه حكم الأقرص، وإن كان لا ينتظر أنه يعود فلا تقبل منه حتى يعود إليه طلاقة لسانه. نعم. ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها أي بالإشارة المفهمة إذا لم يكن ميؤوسا من نطقه، ذكره القاضي وابن عقيل وقاله الثوري والأوزاعي، لأنه غير ميؤوس من نطقه وكالقادر على الكلام، ويحتمل أن يصح كالأخر. قال ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها أي بالإشارة، ما يتعلق بالإشارة، ويحتمل أن تصح أخرى بعد وجوده. وإن وجدت وصيته بخطه الثابت بإقرار وارثه أو ببينة صحت، نص عليه رواية إسحاق بن إبراهيم. وجدوا وصية، مات الميت فوجدوا وصية، فالوصية أخذها الورثة قال نعم هذا خط أبينا، وفيها أوصى بأموال توزع على فلان وفلان، وأن الوصي من الورثة يقول فلان، تعمل بهذه الوصية ولا ما تعمل؟ قال إن شهد الورثة أنها خط الموصي قبلت، وإن كانت هناك بينة كان فيها شهود قبلت، وإن لم يعترفوا بها قالوا هذا ليس بخط أبينا ما نعرف لا تقبل. الخط وحده يقبل ولم ينتف فيه شهادة، وبعض الفقهاء قال لا بد من شهادة. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيدل على قبول الوصية من المرء المسلم ولو لم يشهد عليها، ما حق امرئ مسلم له حق يوصي فيه تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فلم يشترط صلى الله عليه وسلم الشهود، دل على أن مجرد الكتاب إذا كتبه الإنسان وعلم الورقة أن هذا الكتب كتب الميت يعمل بها. ولأن الوصية يتسامح فيها ويصح تعليقها على الخطر والغرر وغيره، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الحق كرواية الحديث وكتابة الطلاق. والوصية اكتمل فيها مسائل كبيرة، اكتمل فيها الغرر، لك أن توصي بشيء مجهول، يعني تقول أوصي بجبلة لربع هذه الدار، أو توصي بما تكسب بما يأتيك للربح التجارة الذي ذهبك إلى كذا، هذا ربح غير معلوم يقبل فيها، خلاف لو كان بيع الشراء ما يصح إلا بحضور المشاركة وبمعلومية الثمن وبعلم القدر الذي تتاجر فيه. لو كان بيعا بشراء وإجارة ووليعة وغيرها لا بد من علمها، لكن الوصية يتسامح فيها بالغرر وفي شيء من الجهالة، فكذلك يتسامح بالخطر، إذا علم الخطر لم يكن شهود قبلت. وإما الحقوق وسائر الحقوق لا تقبل إلا ببينة كشهود أو إقرار، أما مجرد كتابة ما يقبل. ولو جاء إنسان قال هذا صح في إطلاق دين على فلان لفلان ولم يكن شهود ولا إقرار ولا بينة ما يقبل، لكن الوصية تقبل ولو لم يكن هناك شهود. ويحتمل ألا تصح حتى يشهد عليه بما فيها، هذا رواية عن أحمد وهي قول الحسن وأبي ثوب، لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة. فكذا هنا لو جاء شاهد الحاكم عنده قضية وفيه شيء مكتوب، فقال من يشهد أن هذه الكتابة من فلان، فجاء فلان قال أنا أشهد أن هذا الكتاب لفلان، قال ماذا فيه؟ قال لا أعلم، لا تقل هذا حتى يعلم ما فيه. كونه يعلم أن هذا الكتاب من فلان لا يكفي حتى يعلم ما هو المكتوب في الكتاب. قال ولا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة، مجرد أن يرى الخطوط يقول نعم هذا خط فلان، لا يعمل القاضي بمنيبها حتى يعلم ما هو مكتوب في هذه الورقة. وأبلغ منه الحاكم، فلو كتبها وختمها وأشهد عليه بما فيها لم يصح على المذهب، لأن الشاهد لا يعلم ما فيها، فلم يجد أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي. وفيها رواية ذكرها الخرقي وهي قول جماعة من التابعين ومن بعدهم، وعليه فقهاء البصرة وقضاتها، واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسنته. الذين قالوا لا بد من شهود في الوصية قالوا لو جاء من احتضر من كان في مرض الموت قال تعالوا يا أبنائي هذه وصيتي في هذا المرض، يقول هؤلاء لا يقبل وصايا لا يقبل شهادتهم حتى يعلموا ما في هذه الورقة. إذا لو قال تعالوا اشهدوا على ما في هذه الورقة لا يقبل حتى يعلموا ما الذي كتبه فيها، مجرد أن يعلموا أن هذه شهادة أبيهم لا تكفي حتى يعلموا ما فيها. والآخرون يقولون لا تجوز، إذا أشهدهم على أن هذه وصيته تقبل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى قبائل العرب ومسائلهم بكتاب، فيحمله الحامل لا يدري ما فيه فيوصله إلى المحمول له فيعملون بموجبه، والحامل ما يدري ما فيه. إذا كانت هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها وكذلك الموصي إذا أوصى ولو لم يدر الشاهد بما فيه يعمل به. نعم. ثم عمل به الخلفاء إلى عمالهم بالأحكام التي فيها. ثم ما عمل به الخلفاء. ثم ما عمل به الخلفاء إلى عمالهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجهها. الخلفاء الراشدون كذلك يبعثون عمالهم بهذه الرسائل فيها أحكام الأموال والفروج والدماء، يعني ثلاثة أهم شيء ما يتعلق بالمكلف: ماله ودمه وعرضه. فيها أمسك فلان بنت فلان، أو وافقنا على زواج فلان من فلان، وفيها كذلك أن فلان يحكم عليه بالقتل، وأن فلان سوف يؤخذ منه المال كذا وكذا. كان سبب هذه الرسائل إلى المبعوث إليهم فيعملون بموجبها، ولا يدري عند الرسالة ما الذي فيها. ومن الأصحاب من خرج في كل مسألة رواية من الأخرى، وهذا إذا لم يعلم رجوعه عنها وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي، لأن الأصل بقاؤه فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال كسائر الأحكام. يعمل بهذه الوصية إلا إذا طالت عاد سنين وتغيرت الأحوال، ويعلمون أن الموصي لا يثبت على قول يمكن ما في لا تسمي. أما إذا كان ما ثبت أنه رجع عنها فهو ثابت، قال لا تعمل بها، لا يزول حكمه بمجرد الاحتمال. نعم. فائدة: يستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها لأنه أحوط لها وأحفظ لما فيها. وقد كتب الوصية يشهد عليها ولو من أبنائه، لأن شهادة الابن على أبيه أو لأبيه فيما لا يتعلق به حق على غيره جائزة، هذا في نفع المسلمين لا ضرر فيه. أما لو كانت حقوق تتعلق بالآدميين من غير الورثة من غير الموصي فلا شخص يتخذ على الإذن. هنا قال إذا الموصي يستحب أن يكتب الوصية يأتي بالشهود من الورثة ومن غيره يشهدهم على ما في هذه الوصية، أن الوصية عزم، ولا ينبغي لمسلم يعلم أن عليه حقوق إما قسمها بأحد الزوجات أو مال لأحد الأبناء لأجل أن يساوي بالعطايا أو ديون أو عوارف جمع عارية أو ودائع كانت عندهم أو أمانات، فلا بد من بياننا. يقصد وصية يقول يا رجال يا أخوالي أو يا أبنائي أو يا فلان إنك ذمتي لفلان أو أنت فلان على في ذمتي كذا وكذا، من قدره من قدره يوصي على الموصي بذلك. وهذه الوصية تكتب على نهج معروف، يقول هذا ما كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن باليوم الآخر وأن لقاءه سبحانه حق، أكتب هذه الورقة وفيها كذا وكذا وكذا، وأطلب من فلان أكبر أبنائي أو أصغرهم أو كذا أن يقوم بتنزيلها وأن يعطي هذه الحقوق من مال الموجود كذا. يبين الإنسان هذه الوصايا، اسمع نوع هذه الوصايا كيف تكتب. وقد روى سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. هذا من الذي يقول؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي رضي الله عنه. فإذا قال كانوا يكتبون يعني من؟ الصحابة رضي الله عنه. وفعل الصحابة حجة دل على أن ينبغي أن يكون كذلك. نعم. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينه ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر بعد ذلك الوصية التي يريد، هذه المقدمة تحفظ ينبغي الإنسان يسجلها ويكتبها، ثم بعد هذا يكتب وصيته التي يريد أن يكتبها. نعم. فصل. والوصية مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير بخمس ماله. الوصية مستحبة، لم يقل واجبة لأن فيها خلاف، هي واجبة أو مستحبة، فمن قال بوجوبها يقول أن الله عز وجل يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: كتب عليكم أي فرض عليكم، ثم قال: حقا على المتقين أي ذلك حق عليهم لا ينبغي تركه. قالوا: هذه الآية منسوخة بآية الدين. قال: النسخ لا يشملها جميعا، لأن الله عز وجل يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذا كان في أول الأمر، ثم جاءت آية المماليك فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية للوارث والوالدين من الورث، لما قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذه منسوخة، والأقربين باقية، فنسخ ما يتعلق بالوالدين لأنهم ورثة، وبقي حق الأقارب واجبة. عرفنا؟ والآخرون يقولون: لا، إنما هو استحباب لا وجود، وإنما هو مستحب لمن ترك خيرا، أي نعم المال، ولا يقال ترك خيرا إلا إذا ترك ما يتجاوز به حد الغنى، يكون عنده مالا، عنده مال بعد أداء الديون والحقوق وفاض عن غذائه وعشائه وإجارة منزله وكسوته مبلغ يكون به غني، يعني أكثر من 400 ريال. إذا كان عنده أكثر من 400 ريال والورث قليل يوصي، أو لم يكن له وارث. أما إذا كان الورثة كثير فيعتبرون هذا قليل، لابد يتجاوز 1000 درهم، فسنعرف ما هو المقدار الذي يتجاوز فيه الذي يكون الذي يستحق فيه الوصية. اسمعنا. فصل. والوصية لا فرق فيها بين الصحة والمرض. وعنه: في الصحة من رأس المال، وفي المرض من الثلث. وعلى الأول هي العطية المنجزة، تنفذ من جميع المال، تنفذ من جميع المال. والوصية سواء في حالة الصحة وفي حالة المرض، لكن كانت في حالة الصحة ونفذوها الورثة فهي عطية ليست وصية، وإن بقيت إلى وفاته فاختلفوا هل هي من رأس المال ولا من الثلث، هي من رأس المال أو من الثلث. يقول: إذا كتبها صحيحا فتؤخذ من رأس المال لأنه باستطاعتها أن ينفذها في حياته، وإن كانت في مرض الموت فهي من ثلث المال. فالصحيح أن الوصايا جميعا إذا مات عنها الإنسان تخرج من ثلث المال. وذكر ابن أبي موسى أن المدبر في الصحة يقدم على المدبر في المرض إذا لم يحملهما الثلث. المدبر يعني العبد يعتق بعد موت سيده، العبد إذا عتق بعد موت السيد يسمى مدبر، يقول لا يعتق بعد موت، إذا نص على ذلك يسمى هذا العبد مدبر. هو حر بعد موته، ويسمى مدبر لا يبيعه بمجرد ما يموت السيد يعتق هذا العقد. فيقول لو دبر عبدا في حال الصحة وعبدا في حال المرض أيهما يقدم إذا مات؟ والإثنان ما يتحملهما الثلث، لأن الوصايا تخرج من رأس المال ولا من ثلث المال؟ الوصايا تخرج من ثلث المال من رأس المال. وبينا الفرق بين ثلث المال ورأس المال، أما لو كان رأس ماله 60 ريال وأوصى في مرضه فالوصية تخرج من ثلث المال، ثلث 60 20، فوصاياه كلها تخرج من 20. واضح هذا؟ فإذا وصى في حال المرض بتدبير عبده، فوصى في حال الصحة بتدبير عبده ومات، والإثنان ما يتحملهما الثلث أكثر من الثلث، ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال. قال يقدم الوصية في حال الصحة على الوصية في حال المرض. اسمعنا. وذكر القاضي أن الوصية عطية بعد الموت فلا يجوز فيها إلا الثلث على كل حال، وهي مستحبة لمن ترك خيرا، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نسخ الوجوب إذا حضر أحدكم الموت، إنسان ما يدري حضر موت ولا ما، الإنسان في حالة شدة شديدة وأوشك على الموت ثم يغيب ويعيش سنوات طويلة، لكن كأنه سبحانه وتعالى يقول إذا علم أحدكم أن هذا المرض، أو علم الورثة أن هذا المرض في الغالب لا يسلم منه مريض، فكأنما حضره الموت. قد ينجو، لكن سنبنى على هذا الظن ويجعل هذا المرض مرض الذي لا يعيش بعده ويوصي. نسخ الوجوب وهو المنع من الترك، وبقي الرجحان وهو الاستحباب. وأيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا يقول الله يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقدمك لأطهرك وأزكيك لك. أيده يؤيد الاستحباب ولا يؤيد الوجوب ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن ادم جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بقضمك. القضم ما هو القضم؟ القضم بالفتح بالتحريك مجاري النفس، ما يتنفس به الإنسان من خياشيمه وفمه. والميت إذا حشرجت الروح تضيق به النفس. يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مرض مرضا شديدا فأغمي عليه ثم أفاق، وظنوا أنه مات فأفاق، قال عشت سكرات الموت. قالوا صف لنا ذلك، ما الذي شاهدته؟ انه مات موتا سفه طويله ما مات. قال كانما حشرت نفسي فمنعت ان اتنفس الا من انف ابره لك قدر الحرق الذي فيها، قال لا استطيع ان اتنفس الا من هذا القدر من ذاك المتنفس. فيضيق الإنسان يريد أن يخرج النفس فلا يستطيع. هذا كلام، هذا معناه عبارة. يقول الله عز وجل يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقضمك لأطهرك وأزكيك. لما قال يطهرك وأزكيك دل على أنها مستحبة لا أنها واجبة. لكنها تجب على من عليه دين أو واجب غيره. من كان عليه دين أو واجب على صاحب الوصية حق فيه، حق في حقه، ما أصبحت مستحبة، أصبحت واجب. وعنه تجب لكل قريب غير وارث، وهذا قول أبي بكر وفي التبصرة عنه وللمساكين وجه البر، وظاهره أنها لا تستحق لمن لم يترك خيرا لأنه تعالى شرط ترك الخير، لأن الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هذا مفهوم الشرط دل على أنه إن لم يترك خيرا، كلمة ترك خيرا مو معناه ترك مالا مجردا، لأن المال لا يسمى خير إلا إذا بلغ مقدار معين، مو معناه معدا لا مال له، لا، يقولون من ترك خيرا أي مالا كبيرا، اسمع التفسير الآن سأتي، لأنه تعالى شرط ترك الخير والمعلق بشرط ينتفي عند انتفائه، ولقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء الخبر، هذا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص يوم مرض في فتح مكة أو في حجه في السنة الثامنة صلى الله عليه وسلم سنة العاشرة، مرض سعد فعاده صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرضت ولي مال كثير أفأوصي بكل مال؟ قال لا. قال فبشطره؟ قال لا. قال فبثلثين؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث فالثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تتركهم عالا يتكففون الناس. نعم. وهو المال الكثير، واختلف في مقداره، فعن أحمد إذا ترك دون الألف لا تستحب له الوصية، فعلم أنه إذا ترك دون الألف لا تستحب له الوصية، وعلم أنه إذا ترك ألف درهم فصاعدا أنها تسن، وجزم بها في الوجيز. وعنه على 400 دينار، وعن ابن عباس إذا ترك 700 درهم لا يوصي، وقال من ترك 60 دينارا ما ترك خيرا، وعن طاووس هو 80 دينارا، وعن نخع 1000 إلى 500، وفي المغني والشرط أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية، لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، عالى يعني فقراء، يتكففون يعني يمدون أكفهم إلى الناس يسألون، اتركهم أغنياء، فالذي ترك 600 دينار أو 1000 دينار يقولون هذا ما أغنى ورثة، هذا لا يصح، هكذا يقولون. نعم. فعليه يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، فلا يتقيد بقدر من المال، والأشهر أنها تستحب مع غناه عرفا، وقيل الغني عرفا من له أكثر من 3000 درهم، والمتوسط من له 3000 درهم، والأدنى من له دونها. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير، والله عز وجل قد إن ترك خيرا، وهذا يعتمد على قلوب الموسي فلو علم أن لهم أبناء كبار أودعهم الله من الإيمان ومن اليقين ما لا يتطلعون في أيدي الناس وترك مال قليل فأراد أن يوصي بشيء منه لأقاربه ما في شيء يمنعه ظاهر القرآن يجيز ذلك ظاهر القرآن يجيز ذلك لكن لو وجد ترك صبيا صغار أو ترك أطفال لا يستطيعون أو ترك أناس يتطلعون إلى الدنيا لا يكفيهم شيء وترك حي قليل هذا أحسن لا يوصي يدع ماله لأطفاله وعياله هذا إذا كان اليقين عند الموصي ويعلم أن ورثته من الصابرين أما إذا كان الموصي لا يقين له علاقته بالله قليلة وارتباطه بالله غير موثوق به ويظن أن الشطارة والجد والاجتهاد هي التي تؤدي إلى الغنى فهذا إذا قلت له هذا الخبر لا يقبل ومثل هذا تقول لا اطلب ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالا يتكبرون الناس نعم بخمس ماله روي عن الوصي عند الحنابلة يستحق الخمس لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير أي قبلنا منك هذا الثلث فهو كثير يعني أفضل أن تكون أقل من الثلث فقالوا بالخمس والخمس أكثر من السدس فمن أراد أن يوصي بخمس المال روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسي يعني في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أبو بكر قال رضيت بما رضي الله لنفسي الله عز وجل في الغنائم قال ما غنمتم خمسه لله عز وجل تتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشاء يضعها حيث المستحقين والأربعة الأخماس للغانمين الذين جاهدوا يقول أبو بكر أنا رضيت بما رضي الله لنفسي نعم وقال العلاء بن زياد أوصي إلي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس العلاء بن زياد قال أوصي إلي أن أسأل العلماء عن وصية فما تتابعوا عليه فاقبلوا يعني ما قال به أكثرهم قال فسألت أهل العلم فأكثرهم يقول أوصي بالخمس فأنت علمت أن الخمس هو الصواب نعم وقيل في الثلث للخبر وفي الإفصاح يستحب بدونه وذكر جماعة بخمسه المتوسط وذكر آخرون أن من ملك فوق ألف إلى ثلاثة ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فبالربع والثلث والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء بلا خلاف قاله ابن عبد البر فإن وصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الجماهير وإن ترك أقاربه ووصى لغيرهم صحت في قول الجماهير معناه أن في قول بعض أهل العلم لا يقبل ذلك يقول للأقارب أن ينتزعوها أن يحيلوا هذه الوصية إليهم لأنهم أولى لأن الله عز وجل بدأ بالقربى في الصدقات والله عز وجل قال الوصية للوالدين والأقربين فهم أولى من أن يوصي لغيرهم ويكره لغيره أي لغير من ترك خيرا وهو الفقير إن كان له ورثة محاوج كذا قيده جماعة قال في التبصرة رواه ابن منصور لأنه عدل عن أقاربه المحاوج إلى الأجانب إن كان له ورثة محاوج وترك مال قليل ما يوصي لكن لو أوصى إنسان لهما 3,000 ريال، اعتبروه قليل، ان الدراهم اكثر من 3,000 ريال التي قام بها. فلو عنده 3,000 ريال وترك ابنه فقط وقال اوصي ب10,000 من هذه لغلام قريبي، ما الذي يضيق وما الذي ينقص من هذه 3,000؟ لها النصف والباقي يذهب الى بيت المال او لذوي الارحام او القدر. فهذا لو وصى ب10 من هذه الريال من هذا فلا يضير ذلك. اما لما قال الوصيه بالخمس الافضل، لكن لا يدل على ان اقل من ذلك لا يجوز. الوصيه مطلوبه لمن قل ماله او كثر، لمن علم ان له اقارب محاويل. والناس يفرحون بدرهم، ومن وجد في ذاك الصباح 3 أريل يشتري بها افطار اهله يفرح فرح عظيم. فالانسان يوصي ولو قل من المال لاقاربه. نعم. قال الشعبي: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. وأطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث، فإن كان غنيا فلمسكين وعالم ودين ودين قطعوا عن السبب العذر. يقول يوصي الثلث بالفقير القريب، فإن كانوا أغنياء أقرباؤه قال يوصي لمسكين بالمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين في آية الزكاة الآية التي أوصى الله بها، أمر الله بها بتوزيع الزكاة، فرق بين المسكين والفقير، فدل على ان هناك فرق بين المسكين والفقير. قدم الفقير على المسكين لان الفقير من فقر ظهره، والفقار السلسله العظميه، فاذا كسرت منها سن من هذه الاسنان انحبس الانسان ويقعد ما يستطيع الحركه. فالفقير كانه قبس عن الحركه. فقالوا الزمنا والمكفوفون، الزمنا جمع زمن، والزمن الرجل المعطل عن الحركه، مشلول او اعرج او مقطوع اليدين او ما الى ذلك. والمكفوفون جمع كفيف، والذي لا يبصر. وما لهم صنعه؟ ليس لهم صنعه. واما المسكين الذي لا يجد كفايته، ما يجد ما يدفع فاتوره كهرباء، وإذا تعشى ما استطاع أن يفطر، وإذا وجد غدا يوم ما يجد غدا يومين، هذا يسمى المسكين. المسكين قد يملك شيء، قد يكون له حرمة لكن لا تكفي. والفقير لا، ليس كذلك. وأما في غير توزيع الزكاة فالفقير والمسكين بمعنى واحد. فيقول إذا لم يجد من مرث من أقربائه فقراء يدفع به إلى مسكين آخر خارج البلد، وإن لم يجد يدفعها إلى دين، يعني رجل يلتزم بأوامر الله فيه استقامة، قطعه العذر عن السبب. عنده أعداء تمنعه من السبب، إما الناس لا يقبلونه في وظائفهم، أو أنه أعرج لا يستطيع، أو ما إلى ذلك. كان هذا الدين الذي قطعه العذر عن السبب عن الأسباب يعطى من هذا، يعني يعطى من الوصية، يوصى له. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. اسأل. نعم. فضيلة الشيخ: من مات عنها زوجها قبل الدخول هل ترثه؟ وهل لها المؤخر كاملة؟ من مات عنها قبل الدخول لها نصف المهر، وهي زوجته ترث منها. أما المؤخر ما أدري، نعم، لكن هي لها نصف المهر. نعم. هل تصلى النوافل في السفر؟ وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الوتر. والسافر إذا وجد نشاط حب تهجد في ليل يصلي أما إذا كان في السفر، معنى السفر يعني قطع المراحل، فمن يقطع المراحل لا يتنفس. الإنسان السفر قطعة من العذاب، يود أن ينتهي من هذه المهمة فلا يتنفس، لأن الله عز وجل يعني منحه ورخصه وأباح له أن يقصر الداعية، جعل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فما باله من سنة. لكن لو أقام الإنسان في مكان وجلس يوما كاملا وهو نشيط وحب يصلي ما يتلقى الصلاة. يقول: ما حكم لبس الذهب للمرأة في بيتها ومع زوجها، وما معنى محلق ومطور؟ اقرأ العبارة الثانية. ما حكم لبس الذهب للمرأة في بيتها ومع زوجها، وما معنى محلق؟ ما حكم لبس الذهب للمرأة مع زوجها وبيتها؟ هذا السؤال تركيبه في غرابة، لأن الذهب للمرأة إنما كان لزوجها لا مو لزوجها، تلبسه لماذا؟ لمن؟ إنما تلبسه تتزين به لزوجها، هذا وجه الغرابة في السؤال. الله عز وجل أباح الحرير والذهب للنساء، لكن هذا أظنه قرأ بعض أقوال المعاصرين في تحريم الذهب المطوق على بعض النساء. بعض المعاصرين خرج يقول يا ما يصح لبس السوار ولا الحلق ولا القرب ولا ما يلبس في العنق، محرم على النساء لبعض نوع كثيرة، وهذا قول يعني. وإن كان قيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام، لكن الصحيح أن الصحابة وعائشة رضي الله عنها كانت لها حلي تعير النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة على ذلك العمل، يلبسون المطوق وما كان على ما كان مخصص على شكل الخاتم أو السوار، فهو مباح له. والمرأة لها أن تلبس منطقة من ذهب، ولها أن تلبس ما شاءت من حلي ذهب، لكن ما لم تجري عادة النساء بلبسها لا يجوز لحقها. فلو أخذت جزمة من ذهب وهذه ليست عادة النساء، وإن كان الذهب حلال للنساء هذه لا يصح في حقها. لو أخذت فستان كله من ذهب يقال هذا ليس من عادة لبس النساء ولا التزين بها، فلا يجوز في حقها، لأن هذا يعتبر كنز وتعطيل مال أن يذهب في أيدي المسلمين. الذهب والفضة من العملة النادرة جعل الله ندرتها في هذا الكون لأجل أن يقوم معاش الناس به، وإلا لو كان الذهب والفضة كالتراب ما صار بيع وشراء، لا بد يدور على عملة أخرى ما كانت هذه. لكن هذه قوام الناس وهي عملة قليلة، مهما كانت فهي قليلة، فمن اتخذها في غير حاجتها فهو عطل على الناس ما تقوم به معائشهم، أصبح كنز ولو زكاها لا يجوز له ذلك. نعم. إذا كنت جنبا وطلب أحد الناس مني وطلب أحد الناس مني الدليل في مسألة ما، وهذا الدليل من القرآن، هل أجيبه أم لا؟ تلاوة القرآن للجنوب لا، لكن لو استحضرت آية فنطقت بنصفها لأجل أن تبين لهم اللهم لا مانع، لكن ما تتلوه من القرآن فالجنوب ما يقرأ القرآن حتى يبتسم. إذا صليت على جنازة وبعد الصلاة تبين لي أن هذه الجنازة من المبتدعة التي بدعتهم مكفرة، هل لي أجر في هذه الصلاة؟ إذا صليت على جنازة ولا تعلم صاحبها من هو أو شككت فيه فعلم دعاءك اللهم إن كنت تعلم أن هذا محسنا فمثل إحسانه، إن كنت تعلم خلاف ذلك فأنت أدرى به وأعلم. علق هذه الوصية تنجو من ذلك. يعني هل من السنة أن يحلق الرجل شاربه بالكلية بحيث يمسحه مسحا، أم يقص الذي يتجاوز من شاربه الشفتين؟ خلقه بالكلية يعتبرها أهل المدينة مالك وغيره من أكابر التابعين مثلا يضربون عليه الناس. اسمع على المثلة تشويه خلق الله عز وجل، وما يعتبرونه خلقه بالموسى، إنما يقصره يقصرهم حتى لا يتجاوز الشفتين يعني. وكذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا دخلت المجلس وسلمت على الحضور وبدون مصافحة وألقيت مع السلام إشارة باليد، هل في ذلك شيء؟ لا بأس به. كان السلام يسمع لا بأس. عندما تبرع سيدنا أبي بكر بماله كله، فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت له الله ورسوله. نرجو التعليق. جاء أبو بكر فقال ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم إعانة المجاهدين جمع الصدقات، وجاء أبو بكر لماذا قال ماذا تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله، يعني ترك الله لهم اتكالا عليه وترك لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لو مات لكان هو أحد من يقوم بكفالته. لما جاء عمر رضي الله عنه قال ماذا تركت؟ قال تركت نصف مالي. ثم جاء رجل يحمل جهيبة قطعة من أخرجة الأرض فيها ذهب، قال هذا يا رسول الله مالي كله، فأخذه ورماه بها ولو أصابته لأوجعته. فالإشكال لما قبل من أبي بكر ولم يقبل من هذا الأعرابي؟ ترك أبو بكر ولم يلوم، ترك أبا بكر ولم يلومه، تركه ليقينه لعلمه أنه يعلم أن الله كافل بأمره فلا يتسول ولا يسأل. وأما هذا الأعرابي فإنه لو ذهب بهذا الماء ثم أصابته باقة وحاجة لأصابه خبال شديد والتفت إلى ما بأيدي الناس. فمن لم يرى في نفسه الكفاية والقدرة على الصبر والتحمل والوثوق بالله لا يصح أن يخرج من ماله يعني. يقول أديت العمرة عن والدي والدتي المتوفية، هل هذا جائز؟ وهل يمكن أن يحرم من مسجد عائشة رضي الله عنها الذي يأتي من خارج السعودية؟ الذي يأتي بالعمرة يأتي من عمرة ميقاتها، ومن جاء من مصر ومن غيرها يأتي العمرة لوالديه أو لنفسه من ميقاته. أما تنعيم هذا ليس بميقات، خروج الناس له يجيء بعمرة هذا شيء ما فعله الصحابة رضي الله عنه. حتى عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها للتنعيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت بعمرة ذهبت إما إلى المدينة أو ذهبت إلى الجحفة، خرجت إلى الجحفة من مكة تأتي بعمرة من هناك وهي مكة. صلى الله على نبينا محمد.